متى يكون المسلم متبعا ومتى يكون مقلدا؟ ما الفرق بين الاتباع والتقليد؟ الفرق بين الاتباع والتقليد هو ان الاصل في كل مسلم ان يكون كما قال تعالى: قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني. وسبحان الله وما انا من المشركين. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة، ولا شك ولا ريب عند جميع العلماء بل ومن دونهم ان التقليد ليس علما اولا، ثم ان المقلد لا يكون على بصيرة من دينه ثانيا. لهذا يجب ان نعلم ان فرقا كبيرا بين هذا التقليد وبين الاتباع الذي هو الاتباع بمقتضى الدليل، الذي يجعل ديدنه دائما وابدا ان يقلد ويمشي على غير بصيره، اي يمشي على عمى، هذا ليس من الاسلام في شيء. ولذلك نحن نقول لا يجوز للمسلم، ولا اعني هنا العلماء ولا طلاب العلم، اعني عامه المسلمين حتى الاميين منهم، لا يجوز للمسلم مطلقا ان يتدين بالتقليد، ان يجعل التقليد دينا يتقرب به الى الله تبارك وتعالى، كما قال بعض المؤلفين من الخلف مع الاسف الشديد، قال: وواجب تقليد حفر منهم. واجب اي جعل التقليد لامام من ائمه المسلمين امرا واجبا، اي جعل طيره دينا. نحن نقول في التقليد كما قال الامام الشافعي: القياس. قال: القياس ضروره لا يصار اليه الا انما يفقد الدليل من الكتاب والسنه او اجماع الامه. كذلك نحن نقول التقليد لا يجوز اتخاذه دينا ولكنه ضروره، فمن لم يتمكن من عامه المسلمين او طلاب العلم ان يعرف المساله بدليلها من الكتاب والسنه ليكون متبعا وليكون على بصيره من دينه، فهنا في اتخاذ الضرورات بالمهمورات، فهنا يجب التقليد من هو اعلم منه. اما ان يجعل التقليد دينا فينصرف بذلك اولا عن مرتبه الاتباع الذي هو معرفه المساله بدليلها من الكتاب والسنه، فضلا عن مرتبه الاجتهاد التي هي اعلى مراتب البصيره في الدين. هذا ان يجعل التقليد دينا يصرفه عن ان يكون على بصيره وعن ان يعرف ادله المسائل السريعه، هذا لا يجوز في دين الله تبارك وتعالى. إذن الفرق بين التقليد وبين الاتباع هو كالفرق بين البصير والأعمى، وهل يستوي البصير والأعمى؟ لا يستويان مثلا. نعم.